إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وراقبوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، لقد جاءت شريعة الإسلام الخالدة بكل ما فيه صلاح العباد في دنياهم وأخراهم، ونهت عن كل شر وفساد. فيقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام، وأنزل عليهم الكتب لإصلاح الناس بالتوحيد والطاعة لربهم جل وعلا، والنهي عن كل فساد في الأرض، والذي أعظمه الشرك بالله تعالى والكفر به. وإن من أنواع الفساد في الأرض إخلال بعض الموظفين بواجبهم الوظيفي، وارتكابهم لما حرم الله عليهم من أخذ للرشوة وتزوير للمستندات واختلاس للأموال العامة. فزين لهم الشيطان أكل المال بالباطل، وخانوا الأمانة الملقاة على عواتقهم، ومنعوا الحقوق من أصحابها حتى يدفعوا لهم ما يريدون، وتجرأوا على أموال المسلمين، وأفسدوا في ذلك غاية الإفساد. وهذه الجرائم يا عباد الله مؤذنة بخطر عظيم وشر كبير يهدد كيان المجتمعات، فتزرع فيه الإيحان والخلافات، وتنشر الفساد في البلاد والظلم بين العباد، يتخفى بها المجرمون ويتستر بها المفسدون. وما انتشرت هذه الجرائم في مجتمع إلا انهد بنيانه وتقوضت أركانه، وعمته الفوضى والشحناء والبغضاء، ومنع أصحاب الحقوق حقوقهم، وأعطي الحق لمن لا يستحقه، وأكل المال بالباطل، وخون الأمين، وأدني وقرب الفاجر. ومن صور الفساد الوظيفي محاباة الموظف لأقاربه ومعارفه، وتقديمهم على غيرهم، أو تجاوز الأنظمة لأجلهم، وإنهاء معاملاتهم بطرق غير مشروعة. ومن صور الفساد الوظيفي شغل الوظائف بغير المؤهلين، وذلك بسبب تعيين المسؤولين لأقاربهم ومعارفهم، وإبعاد المؤهلين الأكفاء. وكذا يا عباد الله، اتخاذ بعض الموظفين من الوظيفة طريقاً لتبادل المصالح مع الموظفين في القطاعات الأخرى، فيقوم هذا الموظف بتسهيل إنجاز معاملاتهم مقابل إنهائهم لمعاملاته بأي طريق كان، حتى ولو بمخالفة النظام. ومن صور الفساد الوظيفي الجرأة على المال العام، والتحايل على أكله بكل طريق، وذلك باختلاس الأموال وإبرام العقود الوهمية وأخذ الانتداب لمن لا يقوم به والمبالغة في التكاليف والنفقات وغير ذلك كثير من التعدي على بيت مال المسلمين. أيها المسلمون، إن علاج ظاهرة الفساد الوظيفي يكون بتأمل ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص تحث على النصح والأمانة وتحذر من أكل المال بالباطل والرشوة والخيانة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا في ذنب عظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والراشي هو الذي يعطي الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الوسيط بينهما الذي يأخذ الرشوة من الراشي ويعطيها المرتشي، فهو معين لهما على الإثم، فشمله اللعن عياذا بالله. أيها المسلمون، من صور الفساد في المجتمع إهداء من تولى عملا من الأعمال كالأمير والقاضي والوزير وغيرهم من سائر الموظفين في الدولة أو الشركات أو المؤسسات، فيهدى أحدهم لأجل وظيفته، فهذه الهدية حرام عليه، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. رواه الإمام أحمد. والغلول هو الخيانة في المال، ولأن هذا الموظف يأخذ أجراً على عمله فوجب عليه القيام به، وحرم عليه أن يعتاض عن عمله بالرشوة. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه مرتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، يعني على جمع الزكاة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا أهدي لي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الواجب على من حمل الأمانة من موظف أو غيره أن يقوم بعمله خير قيام، وأن يسعى في قضاء حوائج الناس، وأن يكون نزيها تقيا، وأن يعلم أن تورعه عن الحرام يكسبه الذكر الحسن والسمعة الطيبة والبركة في الرزق والدعوة الصالحة من الناس، هذا مع ما يدخر له في الآخرة من الثواب الجزيل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن زلت به القدم فأخذ شيئا من المال الحرام فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى من ذنبه، وليتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليطهر ماله من الحرام الذي أخذه بأن يرده إلى صاحبه إن علمه، أو إلى بيت المال إن أمكن، فإن تعذر ذلك صرفه في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والواجب على من علم بحال هؤلاء المفسدين أن يناصحهم ويذكرهم عذاب الله ونقمته وينكر فعلهم، وعلى الجميع التعاون مع المسؤولين والجهات المختصة بمحاربة الفساد في فضح المفسدين الذين لم تنفع معهم النصيحة، وهتك أستارهم دفعًا لشرهم ودرءًا لفسادهم عن المجتمع، لكن مع التحري في ذلك والتثبت وعدم العجلة في اتهام الناس بالظنون. والله نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج لإخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا مؤزرا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ارفع في بلادهم راية السنة والجماعة، واقمع راية الكفر والبدعة يا رب العالمين. اللهم فرج لإخواننا في دماج اليمن، اللهم فك حصارهم، اللهم انصرهم على الحوثيين الرافضة، اللهم عليك بهؤلاء الحوثيين الرافضة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.